له عن ذلك أن يكون الله يخلف الميعاد. قال جل وعلا إن هؤلاء أهل الإيمان لما دعوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم، أجابهم الله تبارك وتعالى إلى ما دعوه جل وعلا ربهم. وربهم هنا فيه بيان معنى القرب، معنى قربهم منه أنه ربهم، إلههم، سيدهم، خالقهم، بارئهم، فهو الرب الإله السيد سبحانه وتعالى، قائلا لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا يضيع الله تبارك وتعالى عمل عامل منكم، بل كل من عمل ولو ذرة من الخير وفاه الله تبارك وتعالى إياه. وهذا بيان إيفاء الله تبارك وتعالى لعمل العامل من الخير ولو ذرة صغير. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالله تبارك وتعالى كلف الذكر والأنثى، وكذلك يوفي الجزاء لكل من الرجل والمرأة سبحانه وتعالى. بعضكم من بعض، يعني الرجال من النساء والرجال، والنساء من الرجل، هو من ذكر وأنثى، والمرأة هي من ذكر وأنثى كذلك. بعضكم من بعض، النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة شقيقة الرجل، وهما يعني مكلفان وكذلك مثابان ومعاقبان، كل الله يثيب رجل المرأة وكذلك يعاقب الرجل المرأة، فهذه كلهم مخلوق مكلف. فلا يضيع الله تبارك وتعالى عمل عامل من أهل الإيمان ذكرا كان أو أنثى. قال جل وعلا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. انظر هذه الصفات التي جمعها الله تبارك وتعالى والأعمال التي قام بها أهل الإيمان، إنها تنطبق أول ما تنطبق على هؤلاء الذين قاتلوا في أحد، والسورة إنما نزلت في ذلك، فهم قد جمعت لهم كل هذه الصفات. فهم قد هاجروا من ديارهم وأخرجوا كذلك، منهم من هاجر أي بنفسه، ومنهم من أخرج إخراج، ويعني أجبره الكفار على الخروج من داره. وأوذوا في سبيلي بشتى أنواع الأذى، منهم من سلب ماله، منهم من ضرب، منهم من أهين، منهم من عذب. وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، فمنهم من كان منهم هذا، قاتلوا في بدر، قاتلوا في أحد، وقتلوا، منهم من استشهد هنا وهناك. قال جل وعلا هذه يعني الذين جمعوا هذه الصفات، قال جل وعلا لأكفرن بلام التأكيد عنهم سيئاتهم، يؤكد الله تبارك وتعالى بأنه سيكفر عنهم سيئاته، بمعنى أنه يمحوها ويسترها سبحانه وتعالى. كل ما مضى من أعمالهم السيئة يغطيها الله تبارك وتعالى ولا يحاسبهم على شيء من ذلك. وفضل عظيم، نعمة عظيمة وفضل عظيم أن يستر الله تبارك وتعالى كل سيئاته. ثم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقسم الله عز وجل بأنه لا بد أن يدخلهم جنات تجري، ولأدخلنهم باللام المؤكدة، لأدخلنهم اللام المؤكدة والنون التوكيد الثقيلة، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وتحت قصورها الأنهار مختلفة الطعوم والأشكال ثوابا من عند الله. ثواب جزاء العمل، وقول الله تبارك وتعالى إن هذا الثواب من عند الله، أضاف الله تبارك وتعالى العباد هنا المخاطبين بهذا الخطاب إليه سبحانه وتعالى ليبين قربه سبحانه وتعالى منهم، وأنه هو بارئهم وهو خالقهم وهو سيدهم وهو مربيهم سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه فقال الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي هدى ربكم، الذي خلقكم يعني جميعا يا أيها الناس من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام هو أصل البشر، أصل البشر جميعا على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وشعوبهم وأعراقهم، كلهم خلقهم الله تبارك وتعالى من نفس واحدة هو آدم. وقد بين الله تبارك وتعالى أنه خلق آدم من طين هذه الأرض، وأنه صوره سبحانه وتعالى وبيديه في السماء، ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له ملائكته. بعد ذلك كرمه الله تبارك وتعالى تكريما عظيما لم يكرم الله تبارك وتعالى فيما قص الله تبارك وتعالى علينا مخلوقا من المخلوقات التي خلقها، ما كرم الله تبارك وتعالى به آدم عليه السلام. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر كل ملائكته أن يسجدوا له بمجرد خلقه، قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أسجدوا له أجمعين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فهذه النفس الواحدة التي خلق الله تبارك وتعالى منها البشر جميعا، وخلق منها زوجها خلق منها من هذه النفس الواحدة اللي هو آدم زوجها وهي حواء عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى خلقها من آدم، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ألقى على آدم النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق له زوجه حواء فقام من النوم فإذا هي يعني بجواره، وزوجه الله تبارك وتعالى إياها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للإنسان زوجا يعني منه نظيره في الخلق، فهي ضلع، لذلك كان النساء شقائق الرجال حتى تتم يعني القربة المعاشرة الأنس السكن، فيسكن الإنسان كأنه يسكن إلى ذاته إلى بضعة منه، فالمرأة جزء من الرجل. إذن أصل واحد هو آدم أصل الخلقة، خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه حواء، ثم قال جل وعلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث نشر منهما من آدم وحواء عليهم السلام رجالا كثيرا ونساء، نساء شقائق الرجال بثهم الله تبارك وتعالى، وهذا عن طريق يعني التناسل الذي جعله الله تبارك وتعالى السبيل إلى يعني النسل، اجتماع الذكر بالأنثى. واتقوا الله مرة ثانية أمر بعد أمر بتقوى الله بمخافة الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله أهل لأن يتقى، فإنه خلق خلقه ليس عبثا وليس سدى، خلقهم لمهمة عظيمة هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى، أن يأمرهم وينهاهم، إذن اتقوا الله اجعلوا وقاية بينكم وبين يعني عقابه سبحانه وتعالى، خافوه وعظموه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه هنا فقال الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به يعني تعظمونه حتى إنه لا يسأل بعضكم بعضا به فيقول بالله عليك افعل كذا، فأمر تعظمونه، وكان يعني حتى المشركين يعظمون الرب تبارك وتعالى ويسأل بعضهم بعضا إذا أراد بعضهم أن يعني إذن عظمة الثواب هذه من عظمة الرب جل وعلا، لأن عندما يقول الله الله أنا الذي أثيب، الله عظيم سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يكون ثوابه عظيما، ثوابا من عند الله، ثم تأكيد لهذا المعنى والله عنده حسن الثواب، الله الرب الإله العظيم الغني الذي ليس لغنى حد، الذي يعطي بلا حد سبحانه وتعالى، والذي لا يفقره عطاء، الله لا يخشى الفقر، وكل عطاء عنده لا ينقص مما عنده شيء، كما في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلو أن كل الخلائق هذه من أول آدم إلى آخر بشر وكل الجن وكلهم وقفوا في وقت واحد في صعيد واحد وكل تمنى ما يريد من الله تبارك وتعالى فأعطاه الله، واحد تمنى كرة أرضية، واحد تمنى أكبر، واحد تمنى أكثر، وأعطى الله تبارك وتعالى كلا ما يريد من قصور من دور من حور مما يشاء، ما نقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى شيء. فهذا الله لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه عطاء سبحانه وتعالى ولا ينقص شيء مما عنده، فالله عنده حسن الثواب، الثواب الحسن. ولذلك أعد سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الجنة ما فيها وما ذخره الله فيها، ومما ذخره الله تبارك وتعالى أمور أكثر مما يعني ذكره لنا في القرآن من الحور والقصور والدور والبهجة. قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمور فوق ما ذكر كذلك. الله عنده حسن الثواب سبحانه وتعالى. إذن أهل هؤلاء الذين تحملوا ما تحملوا من هذه المشاق هم الفائزون، هم الموعودون برضوان الله تبارك وتعالى وحسن ثوابه، حسن ثواب من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينقلنا الله تبارك وتعالى نقلة مفاجئة إلى الصورة الأخرى، حال الكفار، فيقول جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انظر النقلة من الحال التي آل إليها أهل الإيمان إلى حال هؤلاء الكفار الذين يتقلبون في الحوق في هذه الدنيا في الدور والقصور والمتع، وينتقلون من نعمة إلى نعمة، من الحرث العظيم الزروع والثمار العظيمة إلى الخيل المسومة إلى النساء إلى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ينتقلون من متعة إلى متعة ويتقلبون في هذه الأرض في الملك والعز والسلطان. قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك هذا، ومعنى يغرنك تذهب عينك إليه، تنبهر بما فيه، تظن أنهم على الحق والصواب، أنهم هم الفائزون، أنهم الذين نالوا ما نالوا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، معنى تقلبهم يعني تنقلهم من نعمة إلى نعمة ومن متعة إلى متعة. قال جل وعلا متاع قليل مهما كانوا فيه، متاع قليل، متاع هو إشباع رغبة وبسرعة ينتهي، المتاع هو ما يشبع رغبة ما ثم ينتهي سريعا، قليل، عمر الدنيا قصير، عمره قصير ويمضي سريعا، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. مأواهم مستقرهم، المأوى المستقر الذي لا يبرح الإنسان ولا يخرج منه، وهذا أنهم خلدون في النار خلودا لا انقطاع له، مأواهم جهنم. فماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد من كان يتنقل من نعمة إلى نعمة في وقت قصير 100 سنة 70 80 50 سنة، ثم بعد ذلك يذهب إلى سجن من النار يسجن فيه ويغلق عليه ويبقى على هذا النحو أبدا، 1000 سنة 2000 3 ملايين الملايين التي لا تنتهي وهو في سجن هذا، شو يفيد هذا؟ ماذا أفاده هذا؟ إذن لا تغتر بما عليها، فإن انظر النهاية، نهاية المطاف الذي سيكون عليها، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس مهدا له، لأن مو مهد هذا، المهد هو الفراش الذي تهيئه لك لترتاح عليه، أما إذا كان الفراش من نار ولحافك نار وجدران البيت الذي أنت فيه من نار، فبئس مهدا، بئس مهدا يمهد لهم، بئس للذنب وبئس المهاد، أن تكون جهنم مهادا. ثم نقلة بعد نقلة قال جل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الانتقال من حال وتصوير حال الكفار إلى نقلة ثانية لأهل الإيمان مباشرة. قال جل وعلا لكن الذين اتقوا خافوا الله تبارك وتعالى، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها. ما في أحلى، ما في أجمل من هذا، أن يعيش وأن يحيى الإنسان في جنات بساتين والأنهار جارية فيها، جارية من تحت قصورها وتحت أشجارها. نزلا من عند الله، النزل هي الضيافة، يعني الله تبارك وتعالى ضيفهم في هذا. انظر ضيافة يعدها الرب سبحانه وتعالى، الله هو الذي أعد هذه الضيافة لأهل الله، أهل الإيمان الذين آمنوا به. انظر عندما يقول هذا ملك غني كريم أعد ضيافة لأحبابه وندمائه، طبعا سيعد لهم الضيافة على مقدار هذا الملك وعلى مقدار غناه. والمثل الأعلى لله تبارك، لله المثل الأعلى. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي أعد هذه الضيافة منه جل وعلا لأحبابه ولأوليائه وللمؤمنين به، فقال نزلا من عند الله، ضيافة لهم وضيافة ضيافة إقامة لا تنتهي. وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله من هذه المتاع والضيافة خير، خير من كل ما أعطاه الله في الدنيا لأعدائه وما شغلهم به، للأبرار، لأهل البر الذين هم يعني فاعل البر فاعل الخير. ثم في نهاية المطاف في هذه السورة يذكر الله تبارك وتعالى بعد أن بين فضائح أهل الكتاب وما كان فيهم من هذه، أنهم ليسوا يعني كلهم على هذا النحو، قال ومن أهل الكتاب يحقق أخوه له طلبا أن يسأله بالله أن يفعل له، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام. الأرحام هذه الصلة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين البشر، صلة الرحم. أصل الرحم هو منبت الولد، سماه الله تبارك وتعالى الرحم، هذا تسمية منه سبحانه وتعالى، كما في الحديث أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذا العضو من المرأة الذي هو منبت الولد سمي أو سماه الله تبارك وتعالى الرحم، وذلك حتى يشير ويبين لكل من يلتقون عند رحم واحدة أنهم أهل صلة، يعني متصلون بهذا، منبتهم يعني واحد وأصلهم واحد. فأرحم الرحم الأم، لأن الابن خلق في رحمها. ثم الأب، لأنه هو بذرته هي التي كان منها يعني الأبناء. ثم الإخوة، وذلك أنهم يلتقون عند رحم واحدة، خرجوا من رحم واحدة، ولذلك يعني الإخوة لأم أكثر رحما من الإخوة لأب. ثم طبعا الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأم، ثم يعني الإخوة غير الأشقاء، ثم بعد ذلك كل من يلتقون يعني عند رحم واحدة، هؤلاء هم الأرحام، الأقارب الذين يلتقون في أرحام واحدة. فالله يقول اتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام يعني أن تقطعوها، يعني احذروا أن تقطعوا أرحامكم التي هي بمثابة أصول واحدة، تنبئكم هذه أنكم خرجتم من هذا الأصل الواحد وتلتقيتم عند هذا الأمر الواحد، فاذكروا هذه الصلة. والله تبارك وتعالى يذكركم بهذا، وأنكم من أصل واحد، وقد فرض سبحانه وتعالى يعني صلات واجبة من التراحم، من التعاطف، من التكافل على كل من يلتقون يعني عند رحم واحدة. وبل سموا بالأرحام لهذا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ختام عظيم لهذه الآية الجامعة، وهو تذكير بأن الله تبارك وتعالى مراقب عليكم، أي معنى أنه شهيد، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء صغيرها وكبيرها، بل مطلع على يعني ذوات صدوركم، فالله مراقب لكم ويحاسبكم على كل صغير وكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية هي موضوع هذه السورة، يعني موضوع هذه السورة هو هذا، نستطيع أن نقول إن موضوع سورة النساء هي الأرحام، الصلة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الناس، كيف يمكن أن تحافظ على هذه الصلات، وما هو الطريق إلى وصلها وعدم قطعها، ما هو الفساد التي يمكن أن يتأتى، كيف يمكن معالجة هذا الفساد. فهذه السورة بكل أحكامها التي تأتي بعد ذلك هذا موضوعها، موضوعها تذكير الرب تبارك وتعالى وضع التشريع لصيانة الأرحام، صيانة الرحم، مراقبة الله تبارك وتعالى، وحفظ الأرحام، وحفظ هذه الصلة التي يعني من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الناس من نفس واحدة وبثهم هذا البث. فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى أن أصل بني آدم واحد، أصلهم رجل واحد خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، كرمه هذا التكريم، خلق زوجه حواء منه، ثم نشر الخلق كله. فمهما تباعد هذا الخلق واختلف ألوانا وأشكالا ولغات وصفات، إلا أنهم في النهاية يعودون إلى يعني أصل واحد. كيف يمكن الحفاظ على هذه الصلة؟ ومتى يكون الشخص خارج من هذه الصلة بكفره، بخروجه عن يعني عن تقوى الله تبارك وتعالى؟ وما هو يعني يعني الـ الـ الـ الأحكام والضوابط التي يمكن أن نحافظ بها على هذه الصلة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون على هذا النحو؟ أول حكم من أحكام من الأحكام قدمه الله تبارك وتعالى في أحكام هذه السورة أحكام اليتامى. قال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، واليتيم مات سنده وعضده، مات أبوه اللي هو الكاسب وهو دون البلوغ. البلوغ نستطيع أن نقول له أنه حد الكسب وحد العمل وحد يعني السعي والقوة. الطفل والإنسان دون البلوغ ما زال ضعيف، يحتاج أن يتعالى، يحتاج أن يعتمد على غيره. الأب هو الذي يعني أناط الله به الكسب، فالرجل هو الذي أناط الله تبارك وتعالى به الكسب وأعطاه القوة والمنع، فهو الذي يحمي يعني أبناءه وبناته وزوجته. إذا مات الأب انكشف الأولاد، أصبح الأولاد يتامى يتيم. هؤلاء هم أضعف يعني يعني فصيل وطائفة وفرقة في في في مجتمع ما. فبدأ الله تبارك وتعالى يعني الأحكام التي تعتني بهم وتضعهم في أولا تحافظ على حياتهم. فقال أولا: وآتوا اليتامى أموالهم، أعط اليتيم ماله، طبعا ماله الذي ورثه، إذا كان له مال ورثه عن أبيه أو عن غيره فهذا يعطى ماله. قال: وآتوا اليتامى أموالهم، ونسب هذه الأموال إليهم وإن كانوا صغار أيتام. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نهى الأولياء الذين يقومون على هؤلاء الأيتام أن يتبدلوا الخبيث بالطيب من هذا المال، بأن يكون أبوه قد ترك له مثلا أرض جيدة، فيأتي هذا الولي ويأخذ هذه الأرض الجيدة ويعطيه أرض أخرى غيرها، أو أنعام جيدة مثلا نياق وجمال جيدة، فعدد معين ترك 50-100 رأس فيأخذ هذه الجيدة ويعطيه الرديئة ونحو ذلك، فيتبدل الخبيث بالطيب، سواء كان يتبدل في وما زال اليتيم يتيما أو بعد أن يكبر ويريد أن يعني يصل سن الرشد ويريد أن يسدد له ماله، فيعطيه المال الخبيث الرديء ويأخذ، يكون هو قد أخذ المال. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه الآية تبين أن أهل الكتاب كلهم لن يكونوا كفار معتدين مجرمين، لا، بل منهم من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بهذه الرسالة الخاتمة التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مسلم يحسن إسلامه ويكون من أهل هذا الدين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، ما أنزله الله تبارك وتعالى إليكم هذا القرآن وهذه السنة المنزلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم يعني وما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم من التوراة والإنجيل خاشعين لله. الخشوع يعني هو الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كحال أولئك المجرمين، كحال المجرمين منهم الذين آثروا الحياة الدنيا وزهدوا في الإيمان بالله تبارك وتعالى وبقوا على ما هم عليه من الرياسة والملك والسلطان. انظر حال هرقل عظيم الروم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له النبي خطاب من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يعني مرة بإيمانه بعيسى ومرة بإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل ثم وضع الله النبي الآية وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودفع النبي الكتاب إلى دحي الكلب وأمره أن يوصله إلى يعني هرقل، فذهب دحية وذهب أرسله إلى يعني عملاؤهم من العرب فأوصله إلى هرقل، جاءه الكتاب قرأه ثم سعى في التثبت في هذا الأمر حتى علم يقينا أن محمد بن عبد الله هذا الذي أرسل له هذا الكتاب هو رسول الله حقا وصدقا، وقام عنده الأدلة البينة، فعل أشياء كثيرة منها مقابلة الوفد العرب وكان فيهم أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في المدة مدة الهدنة بين قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش اللي بعد السنة الثالثة من هجرة النبي وقبل فتح مكة. وقال هرقل في نهاية استفصاله في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان هذا في القدس. وقال ولوددت أني أخلص إليه، قل أتمنى أني أخلص إلى هذا النبي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يقول لو كنت عند النبي هذا لكنت خادما له مو خادم فقط أغسل قدمي احتراما وتعظيما له. يقول أبو سفيان لما سمع من حوله هذا نخر نخرة شديدة ثم علت الأصوات عنده فأخرجنا. يقول ابن الناطور وكان أحد القساوسة الذين حضروا هذا المكان وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام بعد ذلك، يقول جاء هرقل فجمع الروم، انتظر حتى ذهب إلى حمص وجمع الروم في دسكرة يعني في قلعة من ديت، ثم قال لهم يا معشر الروم، لما جمعهم الأول أمر بالأبواب أن تغلق وخلها عنده بدون ما يشعرون أن الأبواب غلقت، ثم قال لهم يا معشر الروم هل تريدون يعني الفلاح وأن يثبت ملككم، تريدون الفلاح والنجاح بالفعل وملككم يثبت فيما أنتم فيه، قال وماذا؟ قال تتبعون هذا النبي الذي خرج في العرب. يقول فحاصوا، يقول ابن الناطور فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، كلهم يريد أن يخرج. فيقول لما يأس منهم ناداه مرة ثانية وقال إنما قلت لكم هذا لأختبر بها يعني شدتكم على دينكم فقد رضيت. يقول لما قال هذا سرلوا له. أثر الملك هذا في ملكه، نعم ملك، ملك من حيث ملك الدنيا وملك عظيم، فهرقل كان أعظم أهل زمانه ملكا واسعا، الرومان يملك معظم المعمور في هذا الوقت وهو زعيم الكنيسة الشرقية، لكنه علم أن الرسول حق صلوات الله وسلامه عليه، باع إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الملك الذي هو فيه، اشترى به ثمنا قليلا. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن هناك من يعني يبيع هذه الدنيا ويأخذ الآخرة من أهل الكتاب، ومنهم من يبيع الدين ويأخذ هذه الدنيا. قال جل وعلا: هؤلاء خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولو كان ملك هرقل كله، ولو كان الملك الذي فيه هرقل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، كل هذا ثمن قليل. أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفة اللي هم الذين آمنوا من أهل الكتاب، لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم ثوابهم عند ربهم، وقد أخبر النبي أن هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. قال ثلاثة، قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. فمن آمن بنبيه موسى أو عيسى ثم لما بعث النبي آمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يعطى أجره مرتين. قال جل وعلا: إن الله سريع الحساب. الحساب هنا يعني نتيجة الحساب، المعاقبة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يمكن أن ينيل الشخص عقوبته في التو واللحظة. إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، ولا يعجزه حساب خلقه سبحانه وتعالى، بل يحاسبهم كنفس واحدة جل وعلا. إن الله سريع الحساب. ثم وجه الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، دعوة ونداء وأمر إلى أهل الإيمان، أمر عظيم جدا. قال: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختام يتناسب مع هذه السورة، سورة آل عمران التي هي سورة غزوة أحد. سورة الموضوع الأساس هو غزوة أحد وما كان فيه، فكأن الله تبارك وتعالى يبين لهم أن الطريق طويل لا بد فيه من صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الصبر حبس النفس على المكروه، فهذا أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن يصبروا. ثم وصابروا، صابروا استمروا على الصبر، يعني اصبروا وصابروا، صابروا أنفسكم بمعنى غالبوها، غالب النفس على أن تصبر. ورابطوا، الرباط هو القيام في الموقع الذي يظن أن يأتي منه الكفار، الإقامة في الثغور، وذلك أن أرض الإسلام أصبحت لها أطراف، في أطراف هذه الأرض يوجد كفار، من هؤلاء الكفار من هم معادون مهاجمون، فرابطوا هنا في ثغور الأمة، رابطوا في الثغور على أرض الإسلام، هذه كان رباط. وكذلك رابطوا للجهاد، يعني يكونوا منتظرين وقائمين لانتظار الجهاد في سبيل الله. ورابطوا، وقد جعل النبي أيضا من الرباط صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، واحد صلى المغرب ثم جلس في مسجده ينتظر إلى صلاة العشاء، رباط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فمن الرباط كذلك أن ينتظر المؤمن الصلاة بعد الصلاة، فهو مرابط لعباية الله تبارك وتعالى، مرابط للجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر منه سبحانه وتعالى بالصبر، حبس النفس على المكروه، وذلك أن الدين فيه مكاره عظيمة للنفس، الدين جاء على خلاف ما تهوى النفوس، وإنما على ما تكره النفوس، كالقتال في سبيل الله، وأعظم ما تكرهه النفوس القتال في سبيل الله، وقد أمرنا به، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، احمل النفس على الصبر المرة تلو المرة، ورابطوا في الجهاد وفي سبيل الله وفي الصلاة، واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون. لعل للترجي، والترجي بحسب العبد وليس بحسب الله تبارك وتعالى، فالذي يرجو هنا العبد، وذلك أنه ابذل هذه الأسباب لعلك تنفع، لعلك تفلح. تفلحون، الفلاح هو النجاح، الفوز بالمطلوب الأكبر، والفلاح عند الله تبارك وتعالى، والفوز عنده هو تكفير السيئات ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغر. بهذا نكون قد عشنا يعني مع هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، التي ذكرنا منذ مطلع السورة أنها سورة جمع الله تبارك وتعالى فيها البراهين على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق. فبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. هذه مقدمة السورة، وهي موضوع هذه السورة، ساق الله تبارك وتعالى فيها الفرقان، البرهان على أن هذا الدين حق، وذلك مما ساقه الله تبارك وتعالى، نصره الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بدر على قلة العدد، ثم ما ساقه الله من البراهين في إبطال دين الكفار، وأن محمد هو عبد الله ورسوله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، ثم الجواب يعني الطويل المفصل على الشبهة التي سيقت في وجه هذا النبي، لما يهزم المسلمون في أحد ما دام أن معهم رسول الله، وأن هذا رسول الله يعني حقا وصدق. فجاء في هذه الآيات لها تبين لماذا وقع هذا، لماذا وقع هذا الأمر. ثم جاءت السورة بقى فيها تأهيل عظيم لأهل الإيمان، تأهيل لهم ليقوموا بهذه المهمة العظيمة التي أناطها الله تبارك وتعالى به. وفي ختامها يعني وعظ الله وأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الأمر العظيم، وهي أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا، وأن هذا هو طريق الفلاح والنجاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى، وأن يأخذ بنا يعني إلى طريقه، وأن يشرح صدورنا لهذا الكتاب الكريم. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Thank you.